لا يعقل أن نأخذ فقط من سنة النبي القميص واللحية والسواك، وهذا أمر لا نقلل منه، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة نقتدي بها حبا للنبي واتباعا للنبي. ولكن بالإضافة إلى هذه السنن الظاهرة، هناك أخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظافره صلى الله عليه وسلم، ولقبه قومه بصفتين ملازمتين له، فإذا ذكر محمد قيل من الصادق الأمين، لا يقولون ابن عبد الله ابن عبد المطلب، لا يقول محمد من الصادق الأمين، فكيف العاقل قد اتخذ السنة الظاهرة للنبي دون أن يكون صادقا ودون أن يكون أمين؟ ما قيمة اللحية وقيمة السواك والقميص وهو كاذب وهو خائن للأمانة؟ هل هذا يعقل؟ فلا بد للإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من أراد الله ومن أراد اليوم الآخر فليتأسى برسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم سهلا وسطا، تحكي لنا إحدى زوجات النبي أن رهطا جاءوا إلى بيوت النبي، مجموعة من الناس جاءوا يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم. انظر يا من تبحث فقط في اللحية والقميص والسواك، هؤلاء جاءوا يسألون عن عبادته، لماذا؟ ليتأسوا بعبادته صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها، سبحان الله، يعني كأنهم تقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فقط؟ نعم، هذه عبادة النبي. فقالوا لا، نحن نقدر أن نزيد على ذلك. يا للمأساة، يتصور إنسان أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر. النبي بيصوم ويفطر، أنا حصوم ولا أفطر نهائي، أصوم الدهر كله. وقال الآخر وأنا أقوم ولا أرقد. وقال الثالث أما أنا لن أتزوج النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول هؤلاء الثلاثة قال ماذا صلى الله عليه وسلم؟ هل فرح بهم؟ ده الناس هتزيد في العبادة وفي الزهد وفي الورع وفي القيام وفي الصيام، هل فرح بهم؟ أثنى عليهم؟ كافأهم؟ قال لهم هكذا؟ أقرهم؟ لا، قال أنتم الثلاثة الذين قلتم كذا وكذا وكذا. قالوا نعم يا رسول الله. قال أما أنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا إفراط ولا تفريط، الوسط، أن الإنسان يعني يظل شهر كامل يقوم الليل كله، بعدين طوال العام ما فيش. لا، الإنسان يكون إيه؟ وسط. وكما قيل خير الأمور أدومها وإن قل. أنت لو هتقوم كل يوم ركعتين فقط أفضل من أنك تقوم أسبوع أو شهر وبعدين خلاص. أما أنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. الشريعة ليست ضد الشهوات، وإنما الشريعة فقط تنظم الشهوات، تنظم، إنما لا تمنع ولا تبطر الشهوة. فخلقنا الله عز وجل بالشهوة، شهوة الطعام وشهوة المال وشهوة النساء وشهوة البنون. الشريعة تنظم حتى يكون هناك فرق بين الإنسان والحيوان. لأن الفرق الحيوان بيتبع شهوته، لا يفرق بين حلال وحرام، أما الإنسان فجعل الله عز وجل له شريعة تنظم، ليس ضد أنك تستمتع. ليس الإسلام ضد أن تنال من زينة الدنيا. يقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من الذي حرم هذا؟ من الذي قال هذا الكلام؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله عز وجل جعل فيك هذا الميل، وجعل فيك هذا الحب، وجعل فيك هذه الشهوة وهذه الغريزة. ولكن لابد أن تنظم هذه المراد، هذه الأمور، ولا يطلق الحبل على غاربة. كلوا من طيبات ما رزقناكم فانكحوا ما طاب لكم. هنا طيبات وهناك طابة. طيب، عليك بالطيب في كل شيء، في الطعام، في النكاح، مثنى وثلاثة ورباع، نظام. وكانوا قبل الإسلام لا يوجد سقف للتعدد. كذب من قال بأن الإسلام هو الذي ابتدع التعدد، مخطئ حاقد، وإنما التعدد كان موجودا قبل الإسلام بدون سقف. فجاء الإسلام فحدده وقيده بأربع. أما قبل الإسلام كان مفتوح. الإسلام نظم وحدده للنبي تحديدا، يظن الناس أن فيه السعة وإنما فيه التضييق على النبي. أقول لك يعني إحنا أربعة والنبي تسعة. الظاهر أن فيه سعة على النبي، أما الحقيقة بخلاف ذلك. أنت تستطيع أن تتزوج الأربع، ثم إذا ماتوا الأربعة تزوج أربعة تزيد غيره، حصل انفصال طلاق تزيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لنبيه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. يعني هم دول فقط، ماتت طلقت ليس لها، ليس لك الزيادة. يبقى ده تضييق وليس تضييق. نعم التعدد له حكمة، حكمة فيها في بعض الآن، ليس لا نقول في قبل الإسلام، الآن والفيديو بتاع هذا الرجل موجود على اليوتيوب، ما منكم رأى الرجل اللي هو تزوج 90 امرأة ولا رأيتموه؟ موجود رجل من نيجيريا تقريبا إسلام بمنظر 90 ولا 70 ولا 80 ما هذا؟ وما شاء الله يعني وعنده مش عارف 250 ولد ولا 300 ولد وما زال موجود وصوروا معاه في التلفاز. هذه ثقافة كانت موجودة كانت وما زالت موجودة وكانت في الشرائع قبل الإسلام. داود عليه السلام يقال أن كان له 1000. سليمان في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين قال لأطوفن اليوم على 100 امرأة. الله عز وجل أعطاه القدرة على ذلك. لأطوفن اليوم على امرأة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. ونسي أن يقول إن شاء الله. فجاءت واحدة بنصف غلام، واحدة فقط نصف. يقول صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لجاهدوا 100 في سبيل الله، لكن نسي. فدائما الإنسان يقول إيه؟ يقول إن شاء الله ولا يكن مثل جحا. تعرفوا جحا ولا؟ جحا يعني شخصية ليست حقيقية، إنما شخصية فكاهية يعني الفكاهة. أين تذهب يا جحا؟ قال أذهب إلى السوق. ليه؟ قال أشتري حمار. فقال له واحد يعني قل إن شاء الله. قال له ليه إن شاء الله؟ الحمير ملي السوق والفلوس في جيبي. فذهب إلى السوق فاللص كده في الازدحام إيه؟ علق الأموال. فرجع بدون الايه؟ الحمار. فرجل نفس الشخص قبله قال له هي فين الحمار؟ قال له ان شاء الله الفلوس انسرقت. فالانسان دائما يقدم المشيئه. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي ان يقول ان شاء الله حينما جاء مشركون بالأسئلة قالوا غدا أجيبكم، ظل 15 يوما حتى يعني كان في قمة الحرج. ما هذا؟ قال غدا واليوم غد وبعد غد وثلاثة أيام، فين الإجابة؟ الله عز وجل أراد أن يعاتب نبيه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومن ناحية أخرى أراد أن يعطي لهؤلاء الجهلة إجابة عملية، لأنهم يقولون أنه افتراه، افترى هذا القرآن. إذا كان هو بيفتري القرآن وبيألف القرآن كان ألف لكم إجابة ليحفظ على الأقل إيه؟ ما أوجهه. ما هو يعني لو هو بيألف ومن عنده وهو ساحر وهو كاهن وهو شاعر وانتوا سألتوه 3 أسئلة وقال أجيبكم غدا، كان ممكن في نفس التوقيت يجيبكم أو غدا يجيبكم، ولكن 15 يوما لا يجيبكم لتعلموا أنه بشر وحي يأتيه من السماء. ليس له من الأمر شيء سبحانه وتعالى، بيده الأمر كله، يدبر الأمر كله عز وجل. لو بيألف كان ألف زي ما كثير من الشيوخ الآن يسألوا سؤال ممكن ما يعرفش الإجابة، ولكن كيف يعني فيطلعوا لك فيها رأيان، اطلع من الواسع وخلاص واللي فيها رأيه. لا تعرف قل لا أعرف، لا أعرف، لا تتجرأ على الفتوى. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. لا تعرف، قل لا أعرف، لأنك ممكن تقتل بهذه الكلمة. نعم، حدث هذا في زمن الصحابة الكرام، في غزوة، في سفرة، أصيب أحدهم، شجت رأسه، نام، قام من النوم محتلما، أنزل، فاستشار الصحابة أعمل إيه؟ قالوا له إذا وجد الماء بطل التيمم، وإذا كنت جنب لابد أن ترفع الجنابة. فأخذ بفتياهم واغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قتلوه، قتلهم الله، قتلوه. ألا سألوا إذ لم يعرفوا؟ تعرفش لا تتجرى. هذا إنسان عنده إصابة خطيرة في رأسه، في إنما يصل الماء سيهلك، يبقى له رخصة. رخصته هي إيه؟ تيمم. لو كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون بأن نأخذ سنته، أفعال النبي. ماذا كان يفعل النبي؟ كيف كان يأكل النبي؟ كيف كان يشرب النبي؟ كيف كان ينام النبي؟ كيف كان يتوضأ؟ كيف كان يصلي؟ هذا دين. قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال خذوا عني مناسككم. كيف كان يتاجر؟ كيف كان يعمل؟ ماذا كان يصنع مع جيرانه؟ ماذا كان يصنع مع نسائه؟ ماذا كان يصنع مع زوجاته؟ حينما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقرأها لمجرد الثقافة الذهنية الفارغة، لا نحكي حواديت بنتسلى بها، وإنما نأخذ العبرة والدروس. هكذا كان يفعل النبي، نفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حب النبي واتباع النبي حب لله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اليوم حنتكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم. لا رهبانية في الإسلام. تجلس تقول لا أتزوج، لا أتزوج، الإسلام ليس فيه رهبانية. والرهبانية هذه قال الله عز وجل فيها ورهبانية ابتدعوها، ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الإنسان يتزوج، ده بالعكس، إذا أنت تتزوج زواجك إن صدقت في النية بأنك تتزوج، تغض طرفك عن الحرام، تحفظ نفسك من الحرام، تعف نفسك، فأنت في عبادة. قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا زوجته ثم تكون له صدقة؟ لا، يأتي زوجته دي هذه يأخذ عليها أجر، يأخذ عليها صدقة، ثواب الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك وضعها في الحلال له. نعم، الله أكبر. النوم نفسه حينما تنام، النوم ده المفروض أن نام تستريح، تستطيع أن تحصل به الأجر، تأخذ حسناته وأنت نائم. كيف هذا؟ إن نويت، ما هو إنما الأعمال بالنيات، هذا نصف الدين. نية، اللهم ارزقنا نية صالحة صادقة مخلصة، جنبنا الرياء يا رب العالمين. نويت بنومك أنك تنام لتستريح، لتتقوى على عبادة الله عز وجل، تستيقظ قبل الفجر وتصلي، ثم تذهب لتصلي الفجر في جماعة، يبقى النوم هذا طول ما أنت نايم بتأخذ حسنات. صار النوم عبادة، صار إتيانك الزوجة عبادة، صار عملك تخدم عبادة. جدد النية دائما، والنية لا يشترط التلفظ بها، لأن النية محلها القلب، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. النبي صلى الله عليه وسلم واقف أمام المسجد ومعاه مجموعة من الصحابة الكرام، مر شاب جلد قوي قام مبكرا مشمرا عن ساعد الجد، ومر عليهم فقال الصحابة: لو كان هذا في سبيل الله، لو خروجك هذا، يعني هم بيتكلموا مع أنفسهم كده خارج كده وفي نشاط وفي، لو كان هذا في سبيل الله، يقصدون يعني الجهاد يعني. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم يعني ينكرون عليه، يعني كل هذا الحماس والنشاط ومستيقظ مبكرا وخارج كده عشان تخدم على دنيا لا تساوي جناح بعوضة، هل أعجب النبي مقولتهم؟ لا، أدبهم على الفور. قال ماذا؟ قال: إن كان خرج هذا على أبوين شيخين كبيرين، يعني خرج يخدم يعمل على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على صبية صغار أطفال يخدم على أولاده الصغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على نفسه ليعفها عن الحرام فهو في سبيل الله. يعني خلي بالك، في سبيل الله ده مفهومها أوسع، لا تحصرها في زاوية واحدة. اخدم واعمل واجتهد وانوي بها، تعاون نفسك وتكف نفسك عن الحرام، تساعد المسلمين، تساعد إخوانك، تساعد أهلك، تساعد أولادك، فأنت في سبيل الله. انظر إلى هذا الفكر، انظر إلى هذا، هو الإسلام. وفي سبيل الله الإنسان يجلس ليلا ونهارا في المسجد. قال: من يكفيه؟ أخوه. قال: أخوه خير منه، بيصرف عليه خير منه، عمل اجتهاد سعى. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. جعل الأكل مشروب بالمشي. وإليه النشور. أنا رزق مقسوم، وهو الرزق نوعين، رزق تطلبه ورزق يطلبك. رزق تطلبه ورزق يطلبك، أما الذي يطلبك فهو محض فضل الله، لأن الله عز وجل هو الرزاق، يأتيك الرزق وانت نايم، فضل الله، الله عز وجل تعهد بالرزق. وأما الرزق الذي تطلبه فهو مقتضى عدل الله، يعني اللي ينام زي اللي يخدم ويسعى ويجتهد ويسهر ويقرأ لهذا يسوى مع ذلك. ففي رزق فضل الله ورزق من عدل الله عز وجل، حتى لا تتساوى الرؤوس. فنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، وإلا كان الناس كلها ناست ولخربت الدنيا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي سنته نجد هذه الأخلاق والسلوكيات التي نحتاج إلى أن نطبقها، فقط تطبقها فيراها الآخر فيك فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يرى فيك هذا السلوك أخلاق عملية على أرض الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، كان سنه 25 سنة، فالإنسان دائما يتعجل في الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة يعني مصاريف الزواج، يعني يقدر يفتح بيت فليتزوج، ومن لم يستطع، ومن لم يستطع يدخل فيها، ومن لم يجد، يعني ممكن إنسان يكون عنده الباءة، عنده المادة ويقدر، ولكن لا يجد، لا يجد المناسبة له، لأن برضو مش يلا أي شيء وخلاص وبعد كده الطلاق السريع والأولاد المشردين يعني لم يجد، سنتخير يحسن الاختيار. والله عز وجل هو الرزاق سبحانه وتعالى، لكن إنسان نعم معاك الباءة تقدر تزوج، ولكن أحسن الاختيار. تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك تربح. فلابد الإنسان يكون أول شيء الدين. فالإنسان إن شاء الله عز وجل للشباب، خاصة في مثل هذه البلاد التي كثرت فيها الفتن وسهل فيها الحرام، دائما أن يتعفف، إن العفة ليست للنساء فقط، بل العفة عند الرجال أعظم. انظر إلى يوسف، قالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. دائما الإنسان يكون شعار يوسف على صدره ويضع حلقة في أذنه: معاذ الله، أغضب ربي ليه سبحانه وتعالى؟ من أجل ماذا؟ من أجل متعة تزول. عندي الطريق الصحيح، أدخل البيت من بابه، لا تدخل من النافذة. نكاح يعني نكاح يعني بشروط بقواعد، زي ما أي أمر من أمور الدنيا ليه قواعد وليه شروط. في واحدة تتصل تقول لها: يا شيخ أنا مع واحد وزوجت بينه وبينه، وقال لي ربنا والملائكة شاهدين علينا. قلت له: وبعدين؟ وعايشة معاه بقالها 17 عام. الله عز وجل أبى الله إلا أن يذل من عصاه. لو هي مستريحة كانتش تسأل، لما هي يعني الإنسان الله عز وجل جعل فيه ضمير دائما يؤلمه: ماذا فعلت؟ أنا وأنت وهو إيه؟ هو إيه الزواج؟ أنا وأنت وربنا والملائكة شاهدين علينا. يا ليس الأمر هكذا، نتمسخر بالدين. في قواعد لابد أن نتبعها، ندخل البيت من الباب، ندخل البيوت من أبوابها. إنما أنت دخلت البيت ولكن دخلت من النافذة، كسرت النافذة ودخلت كده، دخلت وكده دخلت، ولكن هذا يستوي مع ذاك؟ في قواعد حددها الشرع: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الإجابة والقبول نعم شرط، ولكن ليس كل الشروط. ما هو الزنا بيبقى فيه إجابة وقبول؟ هو الزنا بيبقى فيه إجابة قبول، هي موافقة وهو موافق، والله يراهم ولكنهم ما استحوا من الله، هل هذا يعد حلال؟ الفرق بين الحلال والحرام شعرة، هي شعرة، والحلال بين والحرام بين واضح، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتلقى الشبهات فقد استبرأ لنفسه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. قال هذا الله عز وجل، قال لك أؤتوا البيوت من أبوابها، إيه القواعد؟ ولي أبوها، لازم أبوها، لا لازم أبوها، متطلق مع أمها السبارية وبعدين يعني ويطلق مع بنته أيضا، هل الأب تسقط ولايته لمجرد أنه ديفورسي مع الأم؟ من قال بهذا؟ هو طلق الأم، لما طلقش أولاده، أولادهم أولاده، بنته هي بنته، هو وليها، لابد أن هو أنه هو الذي يزوجها، لا نكاح إلا بولي، هكذا قال رسول الله، وهذا ليس انتقاص للمرأة، ليس تقليل للمرأة، وإنما تكريم. المرأة تقول لك يعني لما الرجل ليس في حاجة إلى ولي والمرأة مثل الرجل، لماذا أنا أحتاج لولي؟ هذا تكريم لك، أنا بحفظ كرامتك، بحفظ ماء وجهك. الرجل حينما يعلن رغبته في النكاح يعني بخلاف أن المرأة التي تعلن رغبتها في النكاح، يعني هذا تنافى مع الحشمة، مع الحياء، مع العفة، مع الكرامة، مع، فأنا بحفظ لك هذه الأمور التي تتميز بها المرأة، ويزوجك وليك، أبوك لم يوجد، أخوك أو ابنك إن كان بالغا، أو عمك أو جدك، فيحسن لك الاختيار، لأن المرأة العاطفة تتغلب عليها، العاطفة الله خلقها هكذا عاطفة، إذا لم توجد فيها عاطفة كانت حملت وأرضعت وتحملت هذا الأمر، وفي رجل يتحمل الحمل والرضاعة وهذا الأمر، فالله عز